بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نتحدث اليوم عما يجري في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا، حديثا هادئا كهدوئنا وباردا كبرودتنا، حديثا يكشف الواقع لا لنقره ونعتمده، ولكن لنستفيد من معرفته ما أمكن. تعلمون عباد الله أن اليهود كانوا مقطعين في الأرض كما أخبر تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، لم تكن لهم دولة ولا وطن ولا كيان، وذلك حكم الله فيهم، وحكم الله سبحانه لا خطأ فيه ولا ظلم ولا جهل. فقد عانى أهل الأرض جميعا من مكر اليهود وخبثهم وحسدهم، مما جعل الدول الغربية الكافرة تبحث لهم عن مكان ينقلون إليه ويساعدون عليه ليرتاح الأوروبيون من مكرهم وكيدهم. لم يجد الأوروبيون البريطانيون أنسب من أرض الشام لعدة أسباب، ليس هذا وقت تفصيلها. فنقلوهم من أوروبا إلى فلسطين، وأعانوهم بالمال والسلاح حتى استراحوا منهم. فالدول الغربية تفضل أن تحميهم وتساعدهم في الشام حتى لا يعودوا إلى بلدان أوروبا وآسيا. واليهود يعلمون أنهم إن خسروا أرض فلسطين التي استوطنوها واغتصبوها فليس لهم إلا القتل في البر والبحر، ولا يفكر اليهود أن يستسلموا للعرب ولا للمسلمين يعيشون تحت ذمتهم. ولذلك هم أي اليهود يقاتلون ويقتلون بكل معاني القسوة وأشكال البطش والدمار المروع. وقد أخبر القرآن أن قسوة قلوب اليهود أشد من قسوة الحجارة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فخوف اليهود من الهزيمة ومن العودة إلى التمزق والتشتت جعلهم يعدون أنواع الأسلحة المتطورة ويتفوقون على الدول العربية كلها. وقد أخطأ العرب والمسلمون لما سمحوا لليهود بالتجمع في مكان واحد، تأتى لهم تكوين الكيان والدولة والحدود والأسلحة والاقتصاد، ولم يستفد المسلمون من حكمة الله تعالى في تقطيع اليهود في الأرض. وقد رأيتم كيف عجل قادة أوروبا بالاجتماع لمدارسة الوضع في غزة، لا رحمة بغزة ولكن لاتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن النصرة والغلبة لليهود من أجل بقائهم في فلسطين وإبعاد شرورهم عن أوروبا، ومن أجل إبقاء رؤوس العرب ورقابهم تحت نعال اليهود والغربيين. هذا واقع اليهود، وتلك رغبات الأوروبيين والغربيين بصفة عامة. أما واقع المسلمين والعرب فجل حكامهم سفهاء أو دخلاء أو جبناء أو شركاء لليهود، فهذه اختلافاتهم ونزاعاتهم وجهلهم وغرورهم لا يخفى منها شيء على صغير ولا على أحمق، ولم يعد يعلق أدنى أمل في جامعتهم العربية ولا في منظماتهم الدولية ولا في قممهم ولا اجتماعاتهم ولقاءاتهم إلا مغفل بليد أو مغرق في الحلم بعيد. بل إن الذي يطمع في مؤتمراتهم، في مؤتمرات العرب والمسلمين، هو العدو نفسه، إذ يطلع على أسرارهم ويبيع لهم تجهيزات مؤتمراتهم وأطعمتها ومشروباتها ومركوباتها ومفروشاتها فيربح، ويخسرون هم وشعوبهم. وقد قيل: قمم على قمم ويجري فوقها ذل أشد من الرقيق. ولم يبق لمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة معنى عند العقلاء، إلا أنهما أداتان في يد الدول الكبرى الجائرة تحقق بهما مصالحها وتقمع بجيوشهما الجبهات المخالفة والتي تحاول التحرر من كيد الأعداء الكبار. واعلموا عباد الله أن لليهود مرجعية دينية، فقد بدأوا حملتهم يوم السبت. إن لليهود مرجعية دينية توحد بينهم وتقود سياستهم على بطلانها، وأن حكام العرب والمسلمين تركوا المرجعية الإسلامية التي رضيها الله لهم وتاهوا في فيافي المرجعيات غير الشرعية، فتنازعوا وتباينوا وتعادوا وتنافروا، وأصبحت الجنود والأسلحة التي تشترى بأموال الشعوب تستعمل في قمع الشعوب واستعباد الشعوب وظلم الشعوب. وها أنتم تسمعون كيف هو استنكار حكام العرب والمسلمين. إنه استنكار مؤدب مهذب مشذب منمق مقنن لا يدل على مروءة ولا همة ولا يفيد في شيء ولا يؤدي إلا إلى الخزي والعار والاستسلام والانتحار وامتصاص غضب المغفلين الأغرار. وها هم المجاهدون في غزة وفلسطين يقولون بمنطقهم ولسان حالهم يقولون لإخوانهم العرب والمسلمين: نحن نفديكم ونموت من أجل كرامتكم وراحتكم وسيادتكم، نحن نحرص على دمائكم وأعراضكم وأموالكم أكثر مما تضيعون من دمائنا وأعراضنا. يقول لنا المجاهدون في غزة: لا تسرفوا في الصياح والغضب، لا تبذروا دموعكم من أجلنا، فأنتم أحق من يبكى عليه، أنتم أجدر من يحزن ويتأسف من أجله. يقول لنا المجاهدون في غزة: إن استنكاركم وغضبكم في الشوارع لا ينفعنا في شيء ولا يضر عدونا في شيء، بل قد يعود عليكم بالضرب والأذى والسجن والقتل على يد جنودكم وبأمر حكامكم. يقول لنا المجاهدون في غزة: إننا أخلصنا توجهنا إلى الله فسلطنا على عدوه وعدونا وعدوكم، أما أنتم فقد سلط الله عليكم من بني جلدتكم من يمنعكم حتى من ممارسة حقوقكم الشرعية، فكيف تطيقون مثلنا مقاومة الظالمين ومجالدة المغتصبين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد. عباد الله، ليس العجب من عدوان الصهاينة وتدميرهم، فاليهود هم اليهود. أتريدون من اليهود أن يسلموا للعرب مفاتيح تل أبيب مع باقة الورود والابتسامات؟ وقد وصفهم الله بأنهم أحرص الناس على حياة. إن العجب كل العجب من قادة العرب والمسلمين الذين يسارعون في مبايعة ومعاهدة وحماية اليهود وتزويدهم ونصحهم ونصرهم ومسارتهم بالمودة والإخاء. هذا هو العجب، هذا هو العجب العجاب. إن حكام العرب يخطئون التقدير حينما يحرصون على حسن العلاقة والجوار مع عدو الله وعدو الرسول وعدو المؤمنين، يسيئون العلاقة مع الله ويحسنون الظن باليهود، يسيئون الظن برب العزة ويخشون أن تصيبهم دوائر المكر اليهودي ولا يخشون مكر الله العزيز الجبار، يسوون بين حرب اليهود وحرب الله، فأي ضلال أضل من هذا الضلال؟ والعجب كل العجب كذلك من الشعوب العربية التي ما تزال هناك في محيط اليهود، ما تزال تطيع حكامها وتخضع وتستسلم لأوامر حكامهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعجب كل العجب من أكثر علماء تلك المنطقة الذين لا يفتون بجواز الخروج عن طاعة القادة في هذا الأمر. أم ترون أن تدمير غزة وتصفية الفلسطينيين لا يعتبر معصية؟ والعجب كل العجب من الذين يضحون بغزة وسكانها من أجل الكراسي والرضا اليهودي. والعجب كل العجب من الخونة الذين يبيعون ديار ومكاتب وإدارات وسيارات ومواقع المجاهدين للمخابرات العسكرية اليهودية، فتضرب في الأعماق وتصيب الأهداف في الآفاق. والعجب كل العجب من الشعوب العربية التي تهيج كثيران إسبانيا، فتخرج إلى الشوارع مستنكرة غاضبة، تزعم أنها تدافع عن فلسطين، ولكن دون نظام ولا انضباط، ثم تنقلب إلى إشعال النيران وتكسير السيارات والحافلات وتحطيم الدكاكين ونهب الأمتعة وممارسة كل أنواع التدمير والعنف والإرهاب كما يفعل اليهود في فلسطين. ثم نستنكر، مما نستنكر؟ مما يفعله بنا اليهود، أو مما تفعله بنا الفوضى والسيبة والشرود؟ عباد الله، اعلموا يقينا أن أهل غزة قووا إيمانهم وصححوا إسلامهم وربوا نفوسهم وآمنوا بربهم قبل أن يشرعوا في الجهاد، فهم في خير وعلى خير وإلى خير. فمن استشهد منهم فعلى الإيمان الوافر، ومن جرح منهم فدمه مسك الجنة، ومن انتصر منهم فشاهد بعزة ذي الجلال والكبرياء سبحانه. فها هم على قلة عددهم وبساطة عدتهم صامدون، أقوياء أعزاء، يرهبون أعتى قوة وأشدها فتكا وأقساها قلبا. أولئك الذين يباهي بهم رب العزة ملأه الأعلى، أولئك الذين يحسنون الظن بالله ويعرفون كيف يؤمنون بالله، أولئك الذين سيسلمهم الله لواء العزة وقيادة الأمة ولو كره الكافرون، ولو سخر المنافقون، ولو ارتاب المبطلون، ولو تغامز المتآمرون. ويومئذ سيندم المتخاذلون والمخذلون ويقولون: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا يقينا أن الله لا يخفى عليه ما يفعله اليهود المغتصبون، ولا يعجزه كيدهم ولا تهون عليه دماء المجاهدين. فهو سبحانه يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ويقول: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وابتلاء المؤمنين المجاهدين سنة قد خلت في الرسل والأنبياء والصادقين. وليس معنى الابتلاء أن الله يخذل أولياءه ويتخلى عنهم، ولكنه يمحص به قلوبهم ويمتحنها للتقوى ويعدها للجنة العليا، جنة الفردوس. ويفضح الله تعالى أسرار الذين تعز عليهم نفوسهم ومناصبهم وأموالهم ودنياهم، فيحرصون عليها ويضيعون الملك الكامل الدائم. يقول تعالى عنهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. اللهم لا شماتة. عباد الله، من كان يغبط المجاهدين في غزة، من كان منا يغبط المجاهدين في غزة فليراجع إيمانه، فليراجع إسلامه، فليراجع أخلاقه. فإن كان يشبه المجاهدين في ذلك فإن الله سيكرمه ويمنحه متى شاء وأن شاء بما يكرم به المخلصين من عباده. أما الذين لا يراجعون عقيدتهم، لا يراجعون إسلامهم، لا يراجعون أخلاقهم، لا يصححون دينهم، فإن الله عز وجل أغير وأحرص أن يفسد بأمثالنا جهاد المطهرين المصطفين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفلسطين وفي العراق والأفغان وكل بلاد المسلمين. اللهم أذل العدو حيثما كان وأحيي قلوب المسلمين بنور العلم والإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب إلى سبيل الهداية والرشد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم اكفي عبادك المجاهدين في غزة وغيرها ما أهمهم. اللهم أغنهم بفضلك عن البخلاء من إخوانهم. اللهم أنزل عليهم السكينة وحفهم بالملائكة وأمدهم بجندك الذي قلت فيه: وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم قي المجاهدين شر الخونة من بني جلدتهم، واجعل كيد اليهود والمنافقين في نحورهم. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.